ولا يكون الطهر إلا في محل الطهارة. وقولهم إن الله تعالى أمر بأكل ما أمسكه الكلب قبل غسله، قلنا الله تعالى أمر بأكله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، فيعمل بأمرهما. وإن سلمنا أنه لا يجب غسله فلأنه يشق فعفي عنه. وحديثهم قضية في عين، يحتمل أن الماء المسؤول عنه كان كثيرا، ولذلك قال في موضع آخر حين سئل عن الماء وما ينوبه من السباع: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولأن الماء لا ينجس إلا بالتغير على رواية لنا، وشربها من الماء لا يغيره، فلم ينجسه ذلك. النوع الثاني ما اختلف فيه، وهو سائر سباع البهائم إلا السنور وما دونها في الخلقة، وكذلك جوارح الطير والحمار الأهلي والبغل. فعن أحمد أن سؤرها نجس إذا لم يجد غيره تيمم وتركه. وروي عن ابن عمر أنه كره سؤر الحمار، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي والأوزاعي وحماد وإسحاق. وعن أحمد أنه قال في البغل والحمار إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه، وهو قول أبي حنيفة والثوري. وهذه الرواية تدل على طهارة سؤرهما، لأنه لو كان نجسا لم تجز الطهارة به. وروي عن إسماعيل بن سعيد لا بأس بسؤر السباع، لأن عمر قال في السباع ترد علينا ونرد عليها، ورخص في سؤر جميع ذلك الحسن وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وبكير بن الأشج وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر لحديث أبي سعيد في الحياض. وقد روي عن جابر أيضا وفي حديث آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها. رواه الشافعي في مسنده، وهذا نص، ولأنه حيوان ويجوز الانتفاع به من غير ضرورة فكان طاهرا كالشاه. ووجه الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، ولو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر: إنها رجس، ولأنه حيوان حرم أكله لا لحرمته، يمكن التحرز منه غالبا أشبه الكلب، ولأن السباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتات والنجاسات، فتنجس أفواهها ولا يتحقق وجود مطهرها، فينبغي أن يقضى بنجاستها كالكلاب. وحديث أبي سعيد قد أجبنا عنه، ويتعين حمله على الماء الكثير عند من يرى نجاسة سؤر الكلب. والحديث الآخر يرويه ابن أبي حبيبة وهو منكر الحديث، قاله البخاري وإبراهيم بن يحيى وهو كذاب. والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما، فأشبها السنور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس أراد أنها محرمة، كقوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنها رجس، ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم فإنه رجس، فإن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره. القسم الثاني طاهر في نفسه وسؤره وعرقه، وهو ثلاثة أضرب. الأول الآدمي، فهو طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض، وعن جابر بن زيد لا يتوضأ به، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن ليس بنجس. هامش لا أذكر له رواية بهذا اللفظ، ولكن رواه الجماعة كلهم بلفظ إن المؤمن لا ينجس، وله أول وتتمة، ورواه بعضهم بألفاظ أخرى وبعضها بلفظ المسلم، ولا مفهوم له عند الجمهور، وفي بعضها زيادة حيا وميتا رواه الشافعي. انتهى الهامش. وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب، وتتعرق العرق فيأخذه فيضع فاه على موضع فيها، رواه مسلم. كان وكانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، متفق عليه. وقال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: إني حائض، قال: إن حيضك ليست في يدك. هامش رواه الجماعة إلا البخاري والخمرة بضم الخاء وسكون الميم هي سجادة الصلاة تصنع من سعف النخل وتكون على قدر المصلي، فإن زادت سميت حصيرة، وقيل سجادة الصلاة مطلقة. انتهى الهامش. الضرب الثاني ما أكل لحمه، فقال أبو بكر ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به، فإن كان جلالا يأكل النجاسات، فذكر القاضي روايتين، إحداهما أنه نجس والثانية طاهر، فيكون هذا من النوع الثاني من القسم الأول المختلف فيه. الضرب الثالث: السنور وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس، فهذا ونحوه من حشرات الأرض، سؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به ولا يكره. وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة أصحاب الرأي إلا أبا حنيفة، فإنه كره الوضوء بسؤر الهر، فإن فعل أجزأ. وقد روي عن ابن عمر أنه كره، وكذلك يحيى الأنصاري وابن أبي ليلى. وقال أبو هريرة: يغسل مرة أو مرتين، وبه قال ابن المنذر. وقال الحسن وابن سيرين: يغسل مرة. وقال طاوس: يغسل سبعا كالكلب. وقد روى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وقال: إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. ولنا ما روي عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، قالت: فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا أحسن شيء في الباب، وقد دل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر، وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا. وروى ابن ماجة عن عائشة قالت: كنت أتوضأ وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. وعن عائشة أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. رواه أبو داود. فصل: إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء يسير بعد أن غابت، فالماء طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسة وتوضأ بفضلها مع علمه بأكلها النجاسات. وإن شربت قبل أن تغيب، فقال القاضي وابن عقيل: ينجس، لأنه وردت عليه نجاسة متيقنة أشبه ما لو أصابه بول. وقال أبو الحسن الآمدي: ظاهر مذهب أصحابنا أنه طاهر وإن لم تغب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها مطلقا، وعلل بعدم إمكان الاحتراز عنها، ولأننا حكمنا بطهارة سؤرها مع الغيبة في مكان لا يحتمل ورودها على ماء كثير يطهر فاها، ولو احتمل ذلك فهو شك لا يزيل يقين النجاسة، فوجب إحالة الطهارة على العفو عنها، وهو شامل لما قبل الغيبة. فصل: وإن وقعت الفأرة أو الهرة ونحوهما في مائع أو ماء يسير ثم خرجت حية فهو طاهر، نص عليه أحمد، فإنه سئل عن الفأرة تقع في السمن الذائب فلم تمت، قال: لا بأس بأكله. وفي رواية قال: إذا كان حيا فلا شيء، إنما الكلام في الميت. وقيل يحتمل أنه ينجس إذا أصاب الماء مخرجها، لأن مخرج النجاسة نجس فينجس به الماء. ولنا أن الأصل الطهارة، وإصابة الماء لموضع النجاسة مشكوك فيه، فإن المخرج ينضم إذا وقع الحيوان في الماء، فلا يزول اليقين بالشك. فصل: كل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره في الطهارة والنجاسة، لأن السؤر إنما يثبت فيه حكم النجاسة في الموضع الذي ينجس لملاقاته لعاب الحيوان وجسمه، فلو كان طاهرا كان سؤره طاهرا، وإذا كان نجسا كان سؤره نجسا. مسألة: قال: وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. النجاسة تنقسم قسمين، أحدهما نجاسة الكلب والخنزير والمتولد منهما، فهذا لا يختلف المذهب في أنه يجب غسلها 7 إحداهن بالتراب، وهو قول الشافعي. وعن أحمد أنه يجب غسلها 8 إحداهن بالتراب، وروي ذلك عن الحسن. لحديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. رواه مسلم، ورواية الأولى أصح. هامش رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، وقال ابن منده إسناده مجمع على صحته وأقره الحافظ في الفتح. انتهى الهامش. ويحمل هذا الحديث على أنه عد التراب 8، لأنه وإن وجد مع إحدى الغسلات فهو جنس آخر، فيجمع بين الخبرين. وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد في شيء من النجاسات، إنما يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكلب يلغ في الإناء يغسل 3 أو 5 أو 7، فلم يعين عددا لأنها نجاسة فلم يجب فيها العدد كما لو كانت على الأرض. ولنا ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، متفق عليه. ولمسلم وأبي داود: أولاهن بالتراب. وحديث عبد الله بن المغفل الذي ذكرناه يرويه عبد الوهاب بن الضحاك وهو ضعيف. هامش هذا غلط، فقد رواه مسلم وغيره من طرق ليس عبد الوهاب هذا منها، بل هي مجمع على صحتها. انتهى الهامش. وقد روى غيره من الثقات فليغسله 7، وعلى أنه يحتمل الشك من الراوي، فينبغي أن يتوقف فيه ويعمل بغيره. وأما الأرض فإنه سومح في غسلها للمشقة بخلاف غيرها. فصل: فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان والصابون والنخلة ونحو ذلك، أو غسله غسلة 8، فقال أبو بكر: فيه وجهان، أحدهما لا يجزئه لأنه طهارة أمر فيها بالتراب، فلم يقم غيره مقامه كالتيمم، ولأن الأمر به تعبد غير معقول فلا يجوز القياس فيه. والثاني يجزئه لأن هذه الأشياء أبلغ من التراب في الإزالة، فنصه على التراب تنبيه عليها، ولأنه جامد أمر به في إزالة النجاسة، فألحق به ما يماثله كالحجر في الاستجمار. فأما الغسلة 8 فالصحيح أنها لا تقوم مقام التراب، لأنه إن كان القصد به تقوية الماء في الإزالة فلا يحصل ذلك بالثامنة، لأن الجمع بينهما أبلغ في الإزالة، وإن وجب تعبدا امتنع إبداله والقياس عليه. وقال بعض أصحابنا: إنما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه أو إفساد المحل المغسول به، فأما مع وجوده وعدم الضرر فلا، وهذا قول ابن حامد. القسم الثاني نجاسة غير الكلب والخنزير، ففيها روايتان، إحداهما يجب العدد فيها قياسا على نجاسة الولوغ، وروي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس 7، فينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية لا يجب العدد، بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسة، وهذا قول الشافعي لما روي عن ابن عمر قال: كانت الصلاة 50، والغسل من الجنابة 7 مرات، والغسل من البول 7 مرات، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5، والغسل من البول 1، والغسل من الجنابة 1. رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. وهذا نص، إلا أن في روايته أيوب بن جابر وهو ضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرص ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه، رواه البخاري، ولم يأمر فيه بعدد. وفي حديث آخر أن امرأة ركبت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، فلما نزلت إذا على حقيبته شيء من دمها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل في الماء ملحا ثم تغسل به الدم، رواه أبو داود، ولم يأمرها بعدد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب على بول الأعرابي سجل من ماء، متفق عليه، ولم يأمر بالعدد، ولأنها نجاسة غير الكلب فلم يجب فيها العدد. وروي أن العدد لا يعتبر في غير محل الاستنجاء من البدن، ويعتبر في محل الاستنجاء كبقية المحال. قال الخلال: هذه الرواية وهم ولم يثبتها. فإذا قلنا بوجوب العدد ففي قدره روايتان، إحداهما 7 لما قدمنا، والثانية 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه، إلا قوله 3 انفرد به مسلم. أمر بغسلها 3 ليرتفع وهم النجاسة، ولا يرفع وهم النجاسة إلا ما يرفع حقيقتها. وقد روي أن النجاسة في محل الاستنجاء تطهر 3، وفي غيره تطهر 7، لأن محل الاستنجاء تتكرر فيه النجاسة، فاقتضى ذلك التخفيف، وقد اجتزئ فيها 3 أحجار، مع أن الماء أبلغ في الإزالة، فأولى أن يجتزأ فيها 3 غسلات. قال القاضي: الظاهر من قول أحمد ما اختار الخرقي، وهو وجوب العدد في جميع النجاسات. فإن قلنا لا يجب العدد لم يجب التراب، وكذلك إن قلنا لا يجب الغسل 7 لأن الأصل عدم وجوبه، ولم يرد الشرع به إلا في نجاسة الولوغ. وإن قلنا بوجوب 7 ففي وجوب التراب وجهان: أحدهما يجب قياسا على الولوغ، والثاني لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل للدم وغيره، ولم يأمر بالتراب إلا في نجاسة الولوغ، فوجب أن يقتصر عليه، ولأن التراب إن أمر به تعبدا وجب قصره على محله، وإن أمر به لمعنى في الولوغ للزوجة فيه لا تنقلع إلا بالتراب فلا يوجد ذلك في غيره. والمستحب أن يجعل التراب في الغسلة الأولى لموافقته لفظ الخبر، أو ليأتي الماء عليه بعده فينظفه، ومتى غسل به أجزأه، لأنه روي في حديث إحداهن بالتراب، وفي حديث أولاهن، وفي حديث في 8، فيدل على أن محل التراب من الغسلات غير مقصود. فصل: إذا أصاب المحل نجاسات متساوية في الحكم فهي كنجاسة واحدة، وإن كان بعضها أغلظ كالولوغ مع غيره فالحكم لأغلظها، ويدخل فيه ما دونه، ولو غسل الإناء دون 7 ثم ولغ فيه مرة أخرى فغسله 7 أجزأه، لأنه إذا أجزأ عما يماثل فعما دونه أولى. فصل: وإذا غسل محل النجاسة فأصاب ماء بعض الغسلات محلا آخر قبل تمام 7 ففيه وجهان: أحدهما يجب غسله 7، وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار ابن حامد، لأنها نجاسة فلا يراعى فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه كنجاسة الأرض ومحل الاستنجاء، وظاهر قول الخرقي أنه يجب غسلها بالتراب، وإن كان المحل الذي انفصلت عنه قد غسل بالتراب لأنها نجاسة أصابت غير الأرض فأشبهت الأولى. والثاني يجب غسله من الأولى 6، ومن الثانية 5، ومن الثالثة 4، كذلك إلى آخره، لأنها نجاسة تطهر في محلها بدون 7، فطهرت في مثله كالنجاسة على الأرض، ولأن المنفصل بعض المتصل، والمتصل يطهر بذلك فكذا المنفصل، وتفارق المنفصل عن الأرض ومحل الاستنجاء، لأن العلة في خفتها المحل وقد زالت عنه فزال التخفيف، والعلة في تخفيفها هاهنا قصور حكمها بما مر عليها من الغسل، وهذا لازم لها حسب ما كان. ثم إن كانت قد انفصلت عن محل غسل بالتراب غسل محلها بغير تراب، وإن كانت الأولى بغير تراب غسلت هذه بالتراب، وهذا اختيار القاضي وهو أصح إن شاء الله تعالى. فصل. ولا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب أو يده أو رجله أو شعره أو غير ذلك من أجزائه، لأن حكم كل جزء من أجزاء الحيوان حكم بقية أجزائه على ما قررناه، وحكم الخنزير حكم الكلب، لأن النص وقع في الكلب، والخنزير شر منه وأغلظ، لأن الله تعالى نص على تحريمه وأجمع المسلمون على ذلك وحرم اقتناؤه. هامش. جمهور السلف وأكثر الفقهاء على طهارة كل حيوان حي، وعلى كون الغسل من ولوغ الكلب لا يقاس عليه غيره من أجزائه ولا ما هو شر منه كالخنزير، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام والنووي من الشافعية من حيث الدليل لا المذهب. يقول أبو طاهر: إن النص في القرآن يقتضي ما هو أشد من النجاسة، لأن الله قال فيه: إنه رجس، يجب التباعد عنه وعدم قربانه بأي حال. فصل. وغسل النجاسة يختلف باختلاف محلها، إن كانت جسما لا يتشرب النجاسة كالآنية فغسله بمرور الماء عليه كل مرة غسله، سواء كان بفعل آدمي أو غير فعله، مثل أن ينزل عليه ماء المطر أو يكون في نهر جار فتمر عليه جريات النهر، فكل جرية تمر عليه غسله، لأن القصد غير معتبر، فأشبه ما لو صبه آدمي بغير قصد، وإن وقع في ماء قليل راكد نجسه ولم يطهر، وإن كان كثيرا احتسب بوضعه فيه ومرور الماء على أجزائه غسله، فإن خضخضه في الماء وحركه بحيث يمر عليه أجزاء غير التي كانت ملاقية له احتسب بذلك غسلة ثانية، كما لو مرت عليه جريات من الماء الجاري، وإن كان المغسول إناء فطرح فيه الماء لم يحتسب به غسلة حتى يفرغه منه، لأنه العادة في غسله، إلا أن يكون يسع قلتين فصاعدا فملأه، فيحتمل أن إدارة الماء فيه تجري مجرى الغسلات، لأن أجزاءه تمر عليها جريات من الماء غير التي كانت ملاقية له، فأشبه ما لو مرت عليها جريات من ماء جار. وقال ابن عقيل: لا يكون غسله إلا بتفريغه منه أيضا، وإن كان المغسول جسما تدخل فيه أجزاء النجاسة لم يحتسب برفعه من الماء غسله إلا بعد عصره، وعصر كل شيء بحسبه، فإن كان بساطا ثقيلا أو زوليا فعصره بتقليبه ودقه. فصل. ما أزيلت به النجاسة إن انفصل متغيرا بالنجاسة أو قبل طهارة المحل فهو نجس، لأنه تغير بالنجاسة، أو ماء قليل لاقى محلا نجسا لم يطهره فكان نجسا كما لو وردت عليه، وإن انفصل غير متغير من الغسلة التي طهر بها المحل، فإن كان المحل أرضا فهو طاهر، رواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ليطهر الأرض التي بال عليها، فلو كان المنفصل نجسا لنجس به ما انتشر إليه من الأرض فتكثر النجاسة، وإن كان غير الأرض ففيه وجهان. قال أبو الخطاب: أصحهما أنه طاهر، وهو مذهب الشافعي، لأنه انفصل عن محل محكوم بطهارته فكان طاهرا كالغسلة الثامنة، وأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر، وكذلك المنفصل، والثاني أنه نجس، وهو قول أبي حنيفة، واختاره أبو عبد الله ابن حامد، لأنه ماء قليل لاقى محلا نجسا أشبه ما لو لم يطهرها. قال أبو الخطاب: إنما يحكم بطهارة المنفصل من الأرض إذا كانت قد نشفت أعيان البول، فإن كانت أعيانها قائمة فجرى الماء عليها طهرها، وفي المنفصل روايتان كالمنفصل عن غير الأرض. قال: وكونه نجسا أصح في كلامه، والأولى الحكم بطهارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي عقيب بوله ولم يشترط نشافة. فصل: إذا غسل بعض الثوب النجس جاز، ويطهر المغسول دون غيره، فإن كان بغمس بعضه في ماء يسير راكد يعركه فيه نجس الماء ولم يطهر منه شيء، لأنه بغمسه في الماء صار نجسا فلم يطهر منه شيء، وإن كان يصب على بعضه في جفنة طهر ما طهره وكان المنفصل نجسا، لأنه لا بد من أن يلاقي الماء المنفصل جزء غير المغسول فينجس به. فصل: إذا أصاب ثوب المرأة دم حيضها استحب أن تحته بظفرها لتذهب خشونته، ثم تقرصه ليلين للغسل، ثم تغسله بالماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. متفق عليه. فإن اقتصرت على إزالته بالماء جاز، فإن لم يزل لونه وكانت إزالته تشق أو يتلف الثوب ويضره عفي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يضرك أثره. وإن استعملت في إزالته شيئا يزيله كالملح وغيره فحسن، لما روى أبو داود بإسناده عن امرأة من غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم ردفها على حقيبته فحاضت، قالت: فنزلت فإذا بها دم مني، فقال: ما لك؟ لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم. قال الخطابي: فيه من الفقه جواز استعمال الملح وهو مطعوم في غسل الثوب وتنقيته من الماء، فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان يفسدها الصابون، وبالخل إذا أصابها الحبر، والتدلك بالنخالة، وغسل الأيدي بها، والبطيخ، ودقيق الباقلة، وغيرها من الأشياء التي لها قوة الجلاء، والله أعلم. فصل: فإذا كان في الإناء خمر أو شبهه من النجاسات، هامش: ليس عندهم على نجاسة الخمر بالمعنى الاصطلاحي دليل، والنص الوارد فيها: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأمر باجتنابه والتباعد عنه، ورتب على ذلك الفلاح، فقربانه بأي نوع خيبة وخسران، وذلك أغلظ وأشد من النجاسة الاصطلاحية. انتهى الهامش. فإذا كان في الإناء خمر أو شبهه من النجاسات التي ينتشر بها الإناء، التي يتشربها الإناء، ثم متى جعل فيه مائع سواء ظهر فيه طعم النجاسة أو لونها لم يطهر بالغسل، لأن الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة من جسم الإناء فلم يطهره كالسمسم إذا ابتل بالنجاسة. قال الشيخ أبو الفرج المقدسي في المبهج: آنية الخمر منها المزفت فتطهر بالغسل، لأن الزفت يمنع وصول النجاسة إلى جسم الإناء، ومنها ما ليس بمزفت فيتشرب أجزاء النجاسة فلا يطهر بالتطهير، فإنه متى ترك فيه مائع ظهر فيه طعم الخمر ولونه. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.